ملخص كتاب المبرأة عائشة حبيبة حبيب الله من أخضر.com لمؤلفه الأستاذ مؤيد حمدان. قد يهرب الإنسان إلى كثير من الأشياء ليخرج قليلا من شدة الحياة، ولكن أجمل هؤلاء الذين يهربون إلى أشياء تدفعهم مرة أخرى إلى الحياة، تدفعهم بلهفة وشوق، تدفعهم بكل حب وعطاء، بكل اطمئنان وسرور. وأكثر الأمور التي تعيد إلى الإنسان تلك الروح أن نحيا بين رسول الله صلى الله عليه وسلم وصحابته، والأجمل أن يشعر بدفء بيت رسول الله أن يحيا مع قلب أمه عائشة رضي الله عنها، فيعرفها قبل أن يراها، ويعرف كيف كانت رضي الله عنها تملأ حياة رسول الله صلى الله عليه وسلم بالجمال والبساطة، وكيف كانت لها رضي الله عنها تلك المكانة الجليلة في قلب رسول الله صلى الله عليه وسلم. مع كتابنا ننطلق معا في زيارة لأمنا عائشة رضي الله عنها لنعرف المزيد عنها وعن حياتها مع رسول الله صلى الله عليه وسلم. أولا، أفضل النساء. من العجيب في هذا الزمان أن ترى أحقر النساء يخطئون في أعظمهم، فنرى هؤلاء الذين يفترون على أمنا الصديقة بنت الصديق وهي أطهر الطاهرات، وقد قال عنها رسول الله صلى الله عليه وسلم إن فضل عائشة على النساء كفضل الثريد على سائر الطعام، والثريد في طعام العرب لا يساويه طعام آخر، فقد انفردت أمنا عائشة بخصائص لم تكن لامرأة قط، فنشأتها كانت في بيت هو النصير الأول لرسول الله صلى الله عليه وسلم. وفي هذا تحكي أمنا قائلة: لم أعقل أبوي قط إلا وهما يدينان الدين، ولم يمر علينا يوم إلا يأتينا فيه رسول الله صلى الله عليه وسلم طرفي النهار بكرة وعشية، ثم بدا لأبي بكر فابتنى مسجدا بفناء داره وكان يصلي فيه ويقرأ القرآن، فينقذف عليه نساء المشركين وأبناؤهم وهم يعجبون منه وينظرون إليه، وكان أبو بكر رجلا بكاء لا يملك عينيه إذا قرأ القرآن، وأفزع ذلك أشراف قريش من المشركين، وكانت هي البكر الوحيدة التي تزوجها رسول الله صلى الله عليه وسلم، وقد كانت خطبتها من السماء، فقد رأى رسول الله صلى الله عليه وسلم في منامه أن جبريل عليه السلام جاء بصورتها في خرقة حرير خضراء إلى النبي صلى الله عليه وسلم فقال: هذه زوجتك في الدنيا والآخرة. فلما توفيت خديجة رضي الله عنها عرضت خولة بنت حكيم على رسول الله صلى الله عليه وسلم أن يتزوج بعد خديجة، وكانت البكر التي عرضتها عليه هي عائشة رضي الله عنها، فعقد عليها رسول الله صلى الله عليه وسلم وهي بنت 6 سنوات، وأدخلت عليه وهي بنت 9، وعاشت في رحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم 9، فمات رسول الله صلى الله عليه وسلم وهي بنت 18. ثانيا، مقام عائشة رضي الله عنها في قلب رسول الله. أم المؤمنين الصديقة عائشة رضي الله عنها هي الآن زوجة رسول الله. تخيل معي هذا البيت الطيب المبارك، رسول الله خير الرجال وأم المؤمنين خير النساء، فكيف هو الحال إذن؟ كيف هو الجمال والجلال في هذا الزواج؟ إنها رحمة الله بعباده، إنها رحمة الله حين رزقنا معرفة أخبار هذا البيت الطيب المبارك. لقد عرفت عائشة رضي الله عنها بين صحابة رسول الله صلى الله عليه وسلم بأنها أحب الناس إليه، فقد كانوا يتحرون تقديم هداياهم في يوم عائشة، يبتغون بذلك مزيدا من مرضاة رسول الله. وحتى عندما كبرت سودة رضي الله عنها أهدت يومها إلى عائشة رضي الله عنها، لأنها تعلم حب رسول الله صلى الله عليه وسلم لها. وحينما سأله عمرو بن العاص رضي الله عنها: يا رسول الله، أي النساء أحب إليك؟ فقال عائشة: وفي يوم ما في المدينة المنورة دخل الأحباش المسجد يلعبون، فسألها رسول الله صلى الله عليه وسلم: يا حميراء، أتحبين أن تنظري إليهم؟ فقالت: نعم. ومناداته صلى الله عليه وسلم لها بحميراء لأنها كانت بيضاء بشقرة، وهذا نادر في العرب. فلما جاءت رضي الله عنها لترى الأحباش جعلت ذقنها على عاتق رسول الله صلى الله عليه وسلم وأسندت وجهها إلى خده. فلما مر الوقت قال لها رسول الله: حسبك. فقالت: يا رسول الله لا تعجل. وذكرت رضي الله عنها أن سبب قولها ذلك لم يكن حب النظر إلى الأحباش، ولكنها أحبت أن تعلم النساء مقامه صلى الله عليه وسلم لها ومكانها منه، وقد كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يحتضنها ويقبلها حتى وإن كان صائمة، وإن كانت هي حائضا رضي الله عنها، وكان صلى الله عليه وسلم يسير معها ليلا ويتحدث إليها، وكان يعلمها ويدعو لها. ثالثا، أشياء بسيطة لكنها جليلة. إن من دلالات مكانة المرء في قلب صاحبه ألا يكون اهتمامه مباشرا فقط، بل يتضح حتى في التفاصيل الخفيفة التي قد تمر بشكل غير ملحوظ. ولأن مكانة عائشة رضي الله عنها في قلب رسول الله صلى الله عليه وسلم عظيمة، فقد كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول لها: إني لأعلم إذا كنت عني راضية وإذا كنت علي غضبة. فقالت رضي الله عنها: من أين تعرف ذلك؟ فقال لها رسول الله صلى الله عليه وسلم: أما إذا كنت عني راضية فإنك تقولين: لا ورب محمد، وإذا كنت علي غضبة قلت: لا ورب إبراهيم. فتقول الصديقة لرسول الله: أجل والله يا رسول الله ما أهجر إلا اسمك. وفي معنى قولها ما أهجر إلا اسمك يقول الطيبي: هذا الحصر لطيف جدا، لأنها أخبرت أنها إذا كانت في حالة الغضب الذي يسلب العقل اختياره لا تتغير عن المحبة المستقرة، فهو كما قيل: إني لأمنحك الصدود، وإنني قسما إليك مع الصدود لأميل. وقد كانت رضي الله عنها في خدمة رسول الله تهتم لأموره، فقد كانت تمشط شعر النبي صلى الله عليه وسلم، وكانت تطيب إحرامه، وكانت ترقيه فتضع يدها على صدره الشريف وتقول: امسح البأس رب الناس، بيدك الشفاء لا كاشف له إلا أنت. وحينما نزلت الآية الكريمة: يا أيها النبي قل لأزواجك إن كنتن تردن الحياة الدنيا وزينتها فتعالين أمتعكن وأسرحكن سراحا جميلا، وإن كنتن تردن الله ورسوله والدار الآخرة فإن الله أعد للمحسنات منكن أجرا عظيما. بدأ رسول الله صلى الله عليه وسلم بعائشة رضي الله عنها وقال لها: يا عائشة، إني أريد أن أعرض عليك أمرا أحب ألا تعجلي فيه حتى تستشيري أبويك. فقالت رضي الله عنها: وما هو يا رسول الله؟ فتلا عليها الآية فقالت: أفيك يا رسول الله أستشير أبوي؟ بل أختار الله ورسوله والدار الآخرة. رابعا، حماية المحبين. وقد كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يرفع عن عائشة رضي الله عنها كل ما يؤذيها، فيروي لنا النعمان بن البشير رضي الله عنه: جاء أبو بكر يستأذن على النبي صلى الله عليه وسلم، فسمع عائشة وهي رافعة صوتها على رسول الله صلى الله عليه وسلم، فأذن له فدخل فقال: يا ابنة أم رومان، كنية أم عائشة رضي الله عنها، وتناولها أي أمسك بها: أترفعين صوتك على رسول الله صلى الله عليه وسلم؟ قال: فحال النبي بينه وبينها. قال: فلما خرج أبو بكر جعل النبي صلى الله عليه وسلم يقول لها: يترضاها، ألا ترين أني قد حلت بين الرجل وبينك؟ قال: ثم جاء أبو بكر فاستأذن عليه فوجده يضاحكها فأذن له، فدخل فقال له أبو بكر: يا رسول الله، أشركاني في سلمكما كما أشركتماني في حربكما. وفي يوم أرسل أزواج النبي صلى الله عليه وسلم فاطمة بنت رسول الله صلى الله عليه وسلم إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم، فاستأذنت عليه فأذن لها، فقالت: يا رسول الله، إن أزواجك أرسلنني إليك يسألنك العدل في ابنة أبي قحافة وأنا ساكتة. فقال لها رسول الله صلى الله عليه وسلم: أي بنية، ألست تحبين ما أحب؟ فقالت: بلى. قال: فأحبي هذه. فقامت فاطمة حين سمعت ذلك من رسول الله صلى الله عليه وسلم فرجعت إلى أزواج النبي صلى الله عليه وسلم فأخبرتهن بالذي قالت، وبالذي قال لها رسول الله صلى الله عليه وسلم. وكان رسول الله صلى الله عليه وسلم يطمئن عائشة رضي الله عنها فيقول لها: كنت لك كأبي زرع لأم زرع، إلا أنه طلقها وإني لا أطلقك. خامساً، الطاهرة الشريفة. لمزيد من الإجلال في حق أمنا رضي الله عنها، فقد تميزت بمزيد من الخصاص لم تكن لأحد غيرها، فمما تفردت به رضي الله عنها أن جبريل عليه السلام سلم عليها، فقد رأته وسمعت صوته، فتروي لنا رضي الله عنها: رأيت رسول الله صلى الله عليه وسلم واضعا يديه على معرفة فرس، وهو يكلم رجلا، فقالت لرسول الله صلى الله عليه وسلم: رأيتك واضعا يدك على معرفة فرس دحي الكلبي وأنت تكلمه. والمعرفة هي الشعر الذي يلي قف الدابة، ودحية الكلبي هو صحابي مشهور، كان جبريل عليه السلام ينزل على صورته، فقال لها رسول الله صلى الله عليه وسلم: ورأيت؟ قالت: نعم. قال: ذاك جبريل عليه السلام، وهو يقرئك السلام. فقالت: وعليه السلام ورحمة الله وبركاته، جزاه الله خيرا من صاحب ودخيل، فنعم الصاحب ونعم الدخيل، أي الضيف. ومما تميزت به رضي الله عنها أن الوحي قد نزل في لحافها، ومعنى ذلك أنه نزل على النبي صلى الله عليه وسلم حال كونه نائما بجانبها في فراشها. ولأن البلاء يكون على قدر إيمان أهل البلاء، فقد تهجم عليها المنافقون وطعنوا فيها، ففي حادثة الإفك المعروفة أنزل الله عز وجل براءتها من فوق سبع سماوات، فصارت براءتها وشرفها يتلى في القرآن إلى قيام الساعة، وصارت رضي الله عنها فارقا بين المؤمن والكافر، بين المصدق للقرآن والمكذب له. وفي قصة الإفك كثير من الحكم الجليلة، فمن الحكم في ذلك امتحان رسول الله صلى الله عليه وسلم، وتتمة المزيد من العبودية من عائشة رضي الله عنها وعن أبويها، ففي شدة المصيبة مزيد من الافتقار إلى الله والرجاء له سبحانه وتعالى، وقطع الرجاء عن المخلوقين، وهذه منزلة عظيمة. وفي تأخر الوحي لإعلان براءتها حكمة التمحيص، وحينما نزلت الآيات تهللت قلوب المؤمنين واستبشروا بفرج الله تعالى. سادساً، آل بيت رسول الله وأم المؤمنين. يزعم الجهال الخلاف بين أم المؤمنين رضي الله عنها وبين علي رضي الله عنه، وهذا عجيب، فالناظر في تعامل علي رضي الله عنه مع أم المؤمنين يعرف معنى البر والتكريم، يعرف معنى حفظ وصية رسول الله صلى الله عليه وسلم، فقد كان يقول عنها: خليلة رسول الله صلى الله عليه وسلم. وكانت رضي الله عنها تثني على علم علي رضي الله عنه، فقد سألها في مرة شريح بن هانئ في المسح على الخفين، فقالت له: سل علي، فهو أعلم بهذا مني، هو كان يسافر مع رسول الله صلى الله عليه وسلم. وقد وصى رسول الله صلى الله عليه وسلم عليا بأم المؤمنين، فقال له صلى الله عليه وسلم: إنه سيكون بينك وبين عائشة أمر. فقال علي رضي الله عنه: فأنا أشقاهم يا رسول الله. فقال صلى الله عليه وسلم: لا، ولكن إذا كان ذلك فرددها إلى مأمنها. فبعد نهاية موقعة الجمل جهز علي رضي الله عنه أم المؤمنين لتخرج من البصرة، فبعث إليها كل ما يحتاج إليه الراكب من متاع وزاد، واختار معها 40 امرأة ليعدن معها، وسير معها محمد بن أبي بكر أخاها، فتثني عليه رضي الله عنه قائلة: يا بني، لا يعتب بعضنا على بعض، إنه والله لم يكن بيني وبين علي في القدم إلا ما يكون بين المرأة وأحمائها، وإنه على معتبتي لمن الأخيار. فقال علي رضي الله عنه: صدقت والله، ما كان بيني وبينها إلا ذاك، وإنها لزوجة نبيكم صلى الله عليه وسلم في الدنيا والآخرة. وقد كانت عائشة رضي الله عنها تثني على فاطمة رضي الله عنها، فتقول عنها: ما رأيت أفضل من فاطمة غير أبيها. وختاماً، إن فضل عائشة رضي الله عنها على الأمة عظيم، فقد روت الكثير من الأخبار والأحاديث عن رسول الله صلى الله عليه وسلم. كما كانت رضي الله عنها فصيحة بليغة، صاحبة بصيرة وفقه، كريمة جوادة، تعطي الفقراء والمساكين، فرضي الله عن أمنا ورزقنا صحبتها في الآخرة.